ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما، لأن ضبطها ممكن، وكذا نشاب ونبل مريشان وخفاف ورماح. ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء غير مقصود كالجبن فيه الإنف المنفح، وخل التمر فيه الماء، والسكنجبين فيه الخل ونحوها كالشيرج والخبز والعجين. طيب، تقدم لنا أن السلم أو أن من شروط السلم أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة، لأن ما لا يمكن ضبطه بالصفة سبب للنزاع والشقاق بين المسلم والمسلم إليه، إذ ربما إذا أتاه بصفة ادعى أنه اشترط صفة أخرى وهكذا. ذكر المؤلف رحمه الله لأن ما يجمع أخلاطا أقسام: القسم الأول أن يكون الخلط مقصودا غير متميز، وهو ما أشار إليه بقوله كالغالية والند والمعاجين. والقسم الثاني أن يكون الخلط غير مقصود وغير متميز، وهو ما مثل إليه بقوله كالجبن فيه الإنفحة وخل التمر فيه الماء، ونحصرها إن شاء الله تعالى. يقول رحمه الله: فلا يصح السلم فيه لعدم انضباطه، ويصح السلم في الحيوان ولو آدميا. السلم يصح في الحيوان ولو آدميا، ولو يعني ولو كان آدميا، ولو هنا إشارة خلاف، إشارة خلاف. استدل المؤلف رحمه الله بقوله في حديث أبي رافع أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا، رواه مسلم. فإذا قال قائل: الحديث هذا الحديث لا دلالة فيه على جواز السلم، لأن هذا قرض وليس بسلم. استسلف من رجل بكرا، استسلف بمعنى اقترض، ليس المراد استسلف أنه سلم. فقد يقول قائل: الحديث ليس فيه دلالة على جواز السلم في الحيوان. فنقول: بل فيه دلالة، بل فيه دلالة. ووجه الدلالة من الحديث أن القرض يجب، الواجب رد بدله لا عين، الواجب في القرض أن يرد البدل لا العين. ومعلوم أن البدل لا يمكن أن يرد إلا إذا أمكن ضبطه بالصفة، إذا كان مما يمكن ضبطه بالصفة. فلما جاز القرض في الحيوان أو جاز اقتراب الحيوان، دل ذلك على أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة، وإذا أمكن ضبطه بالصفة صح السلام فيه. أواضح الآن؟ واضح؟ واضح وجه الدلالة؟ الآن الحديث الذي ساقه المؤلف هذا ليس له مدخل في مسألة السلم. هذا استسلف بكر بكرا، يعني أنه اقترض بكرا ورد رباعيا خيرا منه، هذا ليس بيعا، هذا قرض. فقد يقول قائل: الحديث ليس فيه دلالة على جواز السلم في الحيوان، لأن هذا اقتراض وكلامنا في السلم، هذا عقد وهذا عقد. فنقول: بل فيه دلالة. ووجه الدلالة أن المقترض يجب عليه أن يرد بدل ما اقترض لا عين ما اقترض، أليس كذلك؟ نعم. وإذا كان الواجب أن يرد البدل، فالبدل لا بد لرده أن يكون مما يمكن إيش؟ ضبطه بالصفة، مما يمكن ضبطه بالصفة. فإذا جاز قرض الحيوان دل ذلك على أن الحيوان مما يمكن ضبطه بالصفة، فإذا أمكن ضبطه بالصفة جاز السلم فيه، جاز السلم فيه. وجه الدلالة يعني لا مشكلة، اتضحت لكم الآن؟ واضح؟ الآن نبين لك. الآن من شروط السلم أن يكون أن يسلم في شيء يمكن ضبطه بالصفة. طيب، الحيوان هل يمكن ضبطه بالصفة؟ قد يقول قائل: لا. نقول: لا، يمكن ضبطه بالصفة، بل يمكن ضبطه بالصفة. الدليل هذا الحديث. فإذا قال: وش ما وجه الدلالة من هذا الحديث؟ نقول: الآن المقترض إذا اقترض القرض، ما الواجب عليه؟ أن يرد العين أو البدل؟ البدل. لا يمكن رد البدل إلا إذا كان يمكن أن يوصف ويضبط بالصفة. تأخذ شيئا وترد أي بدل؟ لا، لا بد أن يكون مما يمكن ضبطه بالصفة. مثلا استسلف من رجل بكرا، البكر صفته كذا وكذا وكذا وكذا، فيرد بكرا على صفته. إذن إذا جاز استسلاف البكر أو اقتراض البكر الحيوان، دل ذلك على أن الحيوان مما يمكن ضبطه باستفهام. تقرر هذا؟ طيب إذا تقرر هذا اشترطنا أن يمكن أن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه باستفهام، فهذا مما يمكن ضبطه باستفهام. نعم. وجه الدلالة كما قال الأخلاف لا فشوت، بس أهم شيء تفهمه. قال رحمه الله: ويصح أيضا في الثياب المنسوجة من نوعين كالكتان والقطن ونحوهما، لأن ضبطها ممكن، ضبط الثياب المنسوجة ممكن، وإذا أمكن الضبط أمكن ضبطها بالصفة صح السلم فيها. وقوله رحمه الله لأن ضبطها ممكن، نفهم منه أو يفهم منه أنه إذا كان النسج أو الثياب التي منسوجة أو الثياب المنسوجة لا يمكن ضبطها بالصفة، لا يمكن ضبطها بالصفة، فإنه لا يصح السلم بها. قال: وكذا نشاب ونبل مريشان، أي مجعولان إيش؟ ريشا، مجعولان ريشا. والنشاب هو السهم، السهم الفارسي، والنبل هو السهم العربي. قال: وخفاف ورماح، يعني يصح السلم في الخفاف. قال: أسلمت إليك في خفف كذا وكذا صفته كذا وكذا، أسلمت إليك في رمح صفته كذا وكذا، هذه يمكن ضبطها بالصفة، هل هي كيل أو وزن أو عد أو ذر. الرماح ونحوها تضبط بأي شيء؟ تضبط بالعد وبالذر، بالذر. أسلمت إليك في رمح من النوع الفلاني طوله كذا وكذا. قال: ويصح أيضا فيما خلطه بكسر الخاء، فيما خلطه غير مقصود، كالجبن فيه الإنفحة، وخل التمر فيه الماء، والسكنجبين فيه الخل، ونحوها كالشيرج والخبز والعجين. قلنا فيما تقدم إن ما يجمع أخلاطا أنواع: النوع الأول أن يكون الخلط غير متميز، أن يكون الخلط مقصودا وغير متميز، يكون مقصودا وغير متميز، القسمة عقلية مقصود وغير متميز، مثل الغالية والند والمعجين. طيب القسم الثاني أن يكون الخلط، يكون الخلط غير مقصود، غير مقصود وغير متميز، غير مقصود وغير متميز، مثل ماذا؟ لكن متميز ولا غير متميز؟ أي متميز ولا لا؟ غير متميز. نعم غير متميز. طيب القسم الثالث أن يكون الخلط مقصودا متميزا، كالثياب المنسوجة بالنوعين. طيب بقي القسم الرابع أن يكون الخلط غير مقصود، غير مقصود ومتميز. نعم أن يكون الخلط غير مقصود وغير متميز، وليس لمصلحة وليس لمصلحة العين. مثل ذلك قال: كاللبن فيه الماء، اللبن فيه الماء، فالخلط هنا غير مقصود وغير متميز وليس من المصلحة. وقلنا ليس من المصلحة احترازا مما يكون للمصلحة، يكون مصلحة، مثل الماء يكون فيه في الخبز، الماء في الخبز غير متميز ولكن لمصلحته. صارت الأقسام أربعة. يقول: السكنجبين فيه الخل، هذه فارسية، كالشيرج والخبز والعجين. نعم أن يكون غير مقصود وغير متميز وليس لمصلحة العين التي يوجد فيها، مثل اللبن فيه الماء، بس الماء الثاني مقصود للمصلحة، أحدهما للمصلحة والثاني غير المصلحة. الشرط الثاني ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه ونوعه، وكل وصف يختلف فيه أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا، كلونه وقدره وبلده وحداثته وقدمه، ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه قد يتعذر، ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه. طيب الشرط الثاني يقول: ذكر الجنس والنوع، أي جنس المسلم فيه ونوع إلى آخره. هذا هو الشرط الثاني من شروط السلم، السلم أن يذكر الجنس والنوع، والفرق بينهما أن الجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا، والنوع ما له اسم خاص يشمل أفرادا، وكل شيء فهو جنس باعتبار ما تحته، ونوع باعتبار ما فوقه، ونوع باعتبار ما فوقه. فمثلا الحب جنس والبر نوع، أليس كذلك؟ بلى. طيب، ومثلا قلت إذا قلت أمريكي، كندا، مصري، هذا إيش؟ فرد، هذا فرد، لأن البر أنواع. يقول ذكر الجنس والنوع، وهذا الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله أنه لا بد من ذكر الجنس والنوع، ولكن الصواب في هذا أنه لا يشترط ذكر الجنس، وهذا الذي مشى عليه الفقهاء رحمه الله في الكتب المطولة الأخرى، ولذلك صاحب المنتهى وكذلك غيره لم يشترطوا ذكر الجنس، بل قالوا الشرط ذكر النوع، لأن ذكر النوع يستلزم ذكر الجنس، فذكر الأخص يستلزم ذكر الأعم، ذكر الأخص يستلزم ذكر الأعم. فإذا قلت بر لازم من ذلك أن يكون حبا، وإذا قلت إنسان لازم من ذلك أن يكون حيوان، أليس كذلك؟ فذكر النوع مستلزم لذكر الجنس، ولكن لا عكس، ذكر الجنس لا يستلزم ذكر النوع. فإذا قلت حب لا يلزم أن يكون برا، قد يكون شعيرا، قد يكون ذرة، قد يكون إلى آخره. إذن لو قال المؤلف رحمه الله ذكر النوع لكان أولى وأقصر، وذلك لأنه إذا علم النوع لزم من ذلك العلم بالجنس. قال ذكر الجنس والنوع عن جنس المسلم فيه، فيقول أسلمت إليك في حب من البر صفته كذا وكذا. قال وكل وصف يختلف به أي بسببه الثمن اختلافا ظاهرا كلونه وقدره وبلده، لونه أحمر أصفر، وقدره صغار كبار، هذا القدر. فجينا الحب حب البر قد يكون من النوع الكبار وقد يكون من النوع الصغار. طيب وبلده يعني يقول مصري شامي ونحو ذلك. قال وحداثته وقدمه، حداثته وقدمه. شوف الأول لونه وقدره وبلده، هذه يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا للصفة، وحداثته وقدمه يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا بالنسبة للزمن، بالنسبة للزمن لا بالنسبة للصفة، أليس كذلك؟ إذن اللون والقدر والبلد هذه أوصاف يختلف بها، تختلف بها العين، إيش تختلف بها الصفة، تختلف بها الصفة، إن يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا سببه الصفة، والحداثة والقدم يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا سببه الزمن القدم والحدث. قال ولا يجب استقصاء كل الصفات لأنه قد يتعذر، ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الاحتياج إليه. نعم لا يجب استقصاء الصفات، فإذا ذكر الجنس والنوع على كلام المؤلف واللون والقدر والبلد كفى كفى. فمثلا قال أسلمت إليك في تمر من النوع السكري الأحمر من البلد الفلاني نوع كبار، واضح؟ طيب ما يقول مثلا أن يكون نصفه رطب ونصفه بسر؟ لا لا, لا يشترط. يقول رحمه الله ولا ما لا يختلف به الثمن لعدم الحاجة إليه، لأن يعني يكون لغوا من الكلام، لغوا من الكلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.